أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درس اليوم عن التناقض. التناقض يستخدم كثيرا بين الناس، شخص يقول كلام وبعد يقول كلام آخر، وإذا عرفت المنطق تعرف أن كلامه متناقض أو ليس بمتناقض. تأمل المتناقض أن كلامه السابق ضد كلامه اللاحق، خلاف 180 درجة بين الكلام الأول والكلام الثاني، هذا يسمى التناقض. وإذا صار تناقض في كلام، فواحد من الكلامين ممكن يكون صادق، الآخر يكون كاذب حتما، واحد صادق والآخر كذب حتما هكذا. وبعض المحققين الذين يعملون تحقيق، إن كان في التاريخ أو إن كان في الأحاديث المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الروايات، هؤلاء يعتمدون في التحقيق على التناقض، يقولون الكلام الفلاني غير صحيح بسبب أنه يناقض الكلام الفلاني، واضح، يعمل ويوجد التناقض بين هذا الكلام والكلام الآخر، أو يوجد ما بين الأفعال وما بين الأقوال، إذا صار القول شيء والفعل شيء آخر فهناك أيضا تناقض. مثلا هناك حديث منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فلان وفلان وفلان من المبشرين العشرة بالجنة، وبعد ترى أن فلان عمل جريمة أكبر من فلان، وفلان قتل فلان، وفلان سرق فلان، وأخيرا يبقى من المبشرين العشرة بالجنة، تناقض هذا، أليس كذلك؟ وأيضا تناقض بين أن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم وبين أنه بشر واحد من المجرمين بالجنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لا يبشر مجرما بالجنة، هذا تناقض. يا ترى نستنتج من هنا بأن الحديث ليس بصحيح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحديث، وإنما هذا الحديث موضوع. هكذا عندما تعرف التناقض تحل مشاكل كثيرة في جميع أمورك اليومية. التناقض الفصل 33. التناقض، كيف يتحقق التناقض؟ هو اختلاف القضيتين بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. هناك ارتباط القضية الأولى والقضية الثانية، إذا كانت الأولى صادقة فالثانية كاذبة، الأولى كاذبة فالثانية صادقة، بينهما علاقة. هنالك قضايا كثيرة لا علاقة لهما. اليوم قلت مثلا زيد عالم، غدا قلت عمرو جاهل، ما في تناقض، زيد غير عمرو، واضح، ما في تناقض. التناقض هو اختلاف القضيتين بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، يعني لا تكونان صادقتين ولا تكونان كاذبتين. إذا كانت قضيتان صادقتين فلا يوجد تناقض بينهم. القضيتان المتناقضتان بينهما علاقة، والآن ستتبين العلاقة. لا تكونان صادقتين ولا تكونان كاذبتين، بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وله شرطان، يعني لتحقق التناقض شرطان. الشرط الأول أن تكون القضيتان متحدتين في ثمانية أمور. تعرف متحد بمعنى متفق، القضية الأولى والقضية الثانية متفقتان في ثمانية أمور، يتكلم عن الأمور الثمانية. وأيضا يجب أن تكون القضية الأولى والقضية الثانية أيضا مختلفة في عدة أمور، ويأتي ويقول في ثلاثة أمور. الشرط الأول أن تكون القضيتان متحدتين في ثمانة أمور. بعد صفحات يأتي ويقول عن الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون القضيتان مختلفتين من ثلاثة أمور. إذا جاء سؤال هكذا أذكر شرطي التناقض، مثلا الشرط الأول أن تكون القضيتان متحدتين في ثمانية أمور، الشرط الثاني أن تكون القضيتان مختلفتين مثلا من ثلاثة أمور. إذا ذكر سؤال أو قيل سؤال أذكر شرطي التناقض، أنت كتبت أن تكون القضيتان متحدتين في ثمانية أمور، وبعد ذكرت الأمور الثمانية أنت ذكرت شرطا واحدا. لا تقول أنا كتبت كثيرا أعطيت لي نصف درجة أو ربع درجة. الدرجات ليست بالكتابة الكثيرة ولا بالكتابة القليلة، الدرجات بالإجابة الصحيحة. إن شاء الله تكتب الكتاب كله، جوابك ليس صحيح لا تأخذ أي درجة. الشرط الأول أن تكون القضيتان متحدتين في ثمانية أمور. نأتي إلى الأمور الثمانية الواجب أن تكون القضيتان فيها متحدة. الأمر الأول الموضوع. تعرف ما معنى الموضوع؟ تعرف ما معنى المحمود؟ الإنسان حيوان ناطق، الموضوع هو الإنسان. الموضوع بأن يكون الموضوع فيهما من في القضيتين، لا يتحقق التناقض من دون قضيتين، القضية الأولى ضد القضية الثانية أو متناقضة مع القضية الثانية. بأن يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا مثل الإنسان ناطق، هذه القضية الإنسان ناطق تريد قضية متناقضة مع هذه القضية، يجب أن تكون القضية الثانية موضوعها أيضا موضوع الإنسان ناطق. مثلا قلت الإنسان ناطق وقلت قضية أخرى الإنسان غير ناطق مثلا، الموضوع هنا نفس الموضوع في القضية الثانية. من أجل أن يتحقق التناقض لابد من الاتحاد في الموضوع. واضح؟ قلت زيد عالم بعد قلت عمرو جاهل، ما في تناقض. أما إذا قلت زيد عالم بعد قلت زيد جاهل، الاتحاد مثلا في الموضوع. ممكن هنا تناقض في الكلام حسب اصطلاحنا نحن. ويأتي هنا التناقض بالاصطلاح المنطقي هنا الآن. فمثل الإنسان ناطق مع الفرس ليس بناطق، ليس تناقض، الفرس غير الإنسان، إذ الموضوع في إحداهما الإنسان وفي الأخرى الفرس وهما شيئان لا شيء واحد. قلت هذا الكلام، هذا ليس بتناقض. الأمر الثاني المحمول، يعني يجب أن يكون بين الأول وبين الثاني أيضا، يجب أن يكون هناك اتحاد في المحمول، بأن يكون المحمول فيهما شيء واحد. فمثل الإنسان ناطق مع الإنسان ليس بصاهل، إذا قلت الإنسان ناطق بعد قلت الإنسان ليس بصاهل. في المثال الأول ناطق هو المحمول، في المثال الثاني ليس بصاهل هو المحمول. صار هنالك اختلاف في المحمول، إذا صار اختلاف في المحمول أيضا ما في تناقض. واضح؟ صاهل غير ناطق، قلت زيد عالم بعد قلت زيد ليس مثلا بمتزوج، مثلا زيد عالم وزيد ليس بمتزوج، بينهما ليس تناقض. ممكن بعض العلماء غير متزوجين، ممكن ليس تناقضا، إذ المحمول في إحداهما ناطق وفي الأخرى يعني القضية الأخرى صاهل، وهما شيئان لا شيء واحد. شيئان بمعنى الصاهل غير الناطق. الأمر الثالث الزمان، يجب أن يكون هنالك اتحاد بالزمان. قلت زيد ليس بعالم مثلا الآن، بعد ممكن 40 سنة يدرس ويتعلم يصير زيد عالم بعد مدة زمنية، هنا ليس تناقض. يأتي شخص يقول لك قبل 40 سنة أنت قلت زيد ليس بعالم، الآن تقول زيد عالم، كلامك متناقض. لا، كلامي ليس متناقض، قبل 40 سنة زيد كان فصل مثلا، زيد لم يكن عالما، الآن درس وصار عالم، ما في تناقض بسبب الاختلاف في الزمن. أو شخص قال درجة الحرارة مثلا 40 درجة، بعد أيام قال درجة الحرارة 30 درجة مثلا، قال هذا الكلام. يأتي شخص يقول كلامك متناقض، قبل كذا يوم قلت 40، اليوم تقول 30، لا ما تناقض، في ذلك اليوم الحرارة شيء واليوم مثلا الحرارة شيء آخر. إذا اختلف الزمان أيضا ما في تناقض. الزمان بأن يكون الزمان فيهما واحدا، فمثل القمر منخسف وقت الحيلولة. الخسوف، كيف يحصل الخسوف؟ خسوف القمر مثلا، هنا قمر، هنا أرض، هنا شمس، على خط واحد. الأرض والقمر والشمس على خط واحد. الأرض تصنع ظلا على القمر، واضح؟ الشمس هنا، الأرض في الوسط، القمر بعد الأرض، فالأرض تصنع ظلا على القمر، فالقمر يكون منخسفا. الحيلولة بالمعنى اللغوي بمعنى المنع، يعني الأرض منعت نور الشمس من الوصول إلى القمر. القمر منخسف وقت الحيلولة، هذا الكلام ليس متناقض مع ليس القمر بمنخسف وقت التربيع. التربيع عكس الحيلولة، هنا قمر، الأرض مثلا فوق، الشمس تحت، لا يوجد مانع ما بين الشمس والقمر. ها الوضع الآخر المناقض لوضع الانخساف أو الحيلولة يسمى التربيع. التربيع بمعنى هذا الوقت العادي الذي لا يوجد فيه خسوف للقمر. إذا أنت قلت القمر منخسف وقت الحيلولة، بعد قلت ليس بمنخسف وقت التربيع، اختلف الزمان، بسبب اختلاف الزمان لا يوجد هنا تناقض. المكان، الأمر الرابع المكان، بأن يكون المكان فيهما واحدا، فمثل زيد قائم في الدار مع زيد ليس بقائم في السوق، هذا ليس تناقض. ممكن البعض يعمل مغالطة، أنت قلت زيد قائم في الدار وقلت زيد ليس قائم في السوق، هو يحذف كلمة في الدار ويحذف كلمة في السوق، يقول أنت قلت زيد قائم، أنت قلت زيد ليس بقائم. ممكن أنت تبين وجه التناقض أو عدم التناقض والمغالطة، تقول أنا قلت زيد قائم في الدار وزيد ليس قائم في السوق، هذا ما في تناقض. مرة من المرات واحد إمام جماعة كان يصلي بالناس جماعة، يوجد شخصان من العلماء مثلا سئلا، ماذا أولا الشخص الأول ماذا تقول عن فلان؟ قال فلان لباسه جيد وجديد وكل شيء فيه مناسب مثلا. سئل الشخص الثاني قال ماذا تقول عن فلان؟ قال الأفضل لفلان أن يلبس ألبسة قديمة ليست ألبسة جديدة مثلا. بعد جاء السائل إلى إمام الجماعة، قال فلان قال هكذا وفلان قال هكذا، أيهما صحيح؟ قال كلاهما صحيح. فبالآن واحد قال هذا الأفضل يلبس جديد، الآخر قال الأفضل يلبس اللباس القديم، الظاهر أن هناك تناقض، ولكن هذا ماذا قال؟ كلاهما صحيح. التناقض لا يكون كلاهما صحيح، واحد صحيح واحد كذب، ولكن يكون صحيحا عندما يرفع التناقض. قال كلاهما صحيح، كيف صحيح؟ اللباس الجديد جيد في وقت الصلاة واللباس القديم جيد في وقت العمل، يعني صار هناك اختلاف في الوقت، عندما يصبح الاختلاف في الوقت رفع التناقض، ما في تناقض، البس جديد في وقت الصلاة والبس اللباس القديم في وقت العمل، ما في تناقض بين القولين. حتى أن هنالك بعض الأحاديث يظهر منها التناقض، يظهر منها التناقض، ولكن في علم الفقه وفي علم الأصول يرفعون التناقض. مثلا شخص أراد أن يبيع العنب، الإمام عليه السلام قال له مثلا لا تدع العنب لفلان، لماذا؟ لأن فلان يصنع الخمر من العنب. بعد شخص آخر سأل سؤال حول بيع العنب، قال له مثلا لا إشكال في بيع العنب، مع أن العنب يشتريه صانع الخمر ويشتريه غيره أيضا. كيف في المثال الأول قال له لا تدع الخمر، في المثال الثاني قال بع الخمر؟ فيرفع التناقض هكذا، لا تدع العنب لصانع الخمر، أنما تعرف باليقين أنه يصنع العنب خمرا باليقين. أما إذا بعت العنب من دون أن تعرف، ولو أنه في النتيجة ممكن يصنع منه الخمر، ولكن ليس بقصد أن يصنع فلان الخمر وأنت لا تعرف أن فلان يصنعه خمرا، هذا ما في إشكال، ما عندك هذا القصد أن يشتريه فلان ليصنع الخمر، وأنت أيضا لا تعلم بنية فلان وفلان، فهنا رفع التناقض. ماذا؟ كان هكذا. مثل بعض الإخوة يقولون وضع الأموال في البنوك الغربية حرام. لماذا حرام؟ لأنهم يستفيدون من هذه الأموال ضد المسلمين. ثالث، يستفيدون من هذه الأموال ضد المسلمين، فوضع الأموال هناك حرام، وقسم من الإخوة السنة يقولون هكذا. طيب أين تضع هذا البنك؟ في البنوك العربية؟ البنوك العربية أيضا تستخدم ضد المسلمين. طيب أين تضع؟ أين تضع هذا المال؟ تضعه في البيت؟ ضعه في البيت. إذا كان مليون ليرة ممكن يوضع في البيت، ولكن بعض الناس يمتلكون مليارات الدولارات. بعض الناس يمتلكون مليارات الدولارات. مثلا هنالك قضية فقهية، قضية فقهية على التناقض وغير التناقض. الآن بيع الخبز حلال أو حرام؟ حلال. بيع الخبز حلال، ولكن الخبز يشتريه المؤمن ويشتريه الكافر أيضا، أليس كذلك؟ الآن إذا أنت بعت الخبز للكافر، الكافر يأكل الخبز ويتقوى بالخبز ويعمل المعاصي. الآن لأنك بعت الخبز له هو تقوى على المعاصي وأنت مذنب أيضا، لماذا بعت الخبز للكافر؟ لا تبع الخبز للكافر من أجل لا يتقوى على المعاصي؟ هكذا؟ إذا أنت بعت الخبز بنية، بهذه النية أن يشتري الكافر ويتقوى على المعاصي، نعم هذا البيع باطل. أما أنت تبيع الخبز من دون أن تنظر إليه أنه كافر أو أنه مؤمن، لا يوجد في ذهنك أصلا لا كفره ولا إيمانه، أنت تبيع الخبز مجرد بيع للخبز، هذا العمل حلال أو حرام؟ هذا العمل حلال، هذا العمل حلال. أنت تضع أموالك في البنوك الغربية، هل بنية أن يتقوى بهذه الأموال عليك أنت وتضرب أنت بهذه الأموال؟ لا، ليس بهذه النية. وأيضا هنالك مسائل في المذهب الشيعي، المذهب الشيعي يخلصك من الكثير من المشاكل، المذهب الشيعي مريح جدا. إذا أنت علمت إجمالا، تعرف إجمالا يعني ليس بالتفصيل، علمت إجمالا أن البنوك الغربية مثلا تستثمر الأموال في أمور محللة وأمور محرمة، هذا العلم الإجمالي أنت تعرفه، ولكن لا تعرف بالتفصيل أن مالك هو الذي يستثمر في الحرام، هذا التفصيل لا علم لك به. وأنا مش أعرف إجمالا أن هنالك استثمارات بعضها في الحلال وبعضها في الحرام، العلم الإجمالي هذا لا يجعلك لا تضع أموالك في البنوك الغربية. واضح؟ إلا إذا علمت بالعلم التفصيلي، مثلا البنك الفلاني يستثمر الأموال فقط في الحرام، هنا لا تضع أموالك في هذا البنك. هذا. أما تقريبا لكل شيء حدان، السكينة يمكن أن تقطع بها الفواكه ويمكن أن تذبح بها إنسان مظلوم، يا ترى إذا بسكينة معينة ذبح إنسان مظلوم لا يستعمل السكين أبدا؟ لا، لأنه ذبح به إنسان مظلوم. لا. وضعت أموالك في البنوك الغربية مثلا واستخدموا الأموال في أمور ضد المسلمين، أنت لا تعرف بالتفصيل أن هذه هي الأموال مثلا، وأنت عندما تضع المال ما وضعت المال بهذه النية، كما أنت تبيع الخبز، تبيع الخبز بنية أن يتقوى الكافر عليك أو على المعاصي؟ لا. هذا إذا درست إن شاء الله الأصول والفقه وفهمت مباحث التناقض إن شاء الله تحل مشاكل كثيرة جدا وتتحرر من الكثير من المشاكل التي يصنعها بعض الجهلاء. القسم الخامس عندنا الشرط، بأن يكون الشرط فيهما واحدا، فمثل زيد يجب إكرامه إن جاء، إن جاء زيد يجب إكرامه. إذا قلت إن جاء زيد لا يجب إكرامه، في الأول قلت إن جاء يجب إكرامه، في الثاني قلت إن جاء لا يجب إكرامه، صار تناقض. لماذا؟ إلا مع زيد لا يجب إكرامه إن لم يجب، هنا الشرط في المثال الأول مع الشرط في المثال الثاني زيد لا يجب إكرامه إن لم يجب، هذا ليس تناقض. لماذا؟ هناك جاء هنا لم يجب، بين جاء ولم يجب اختلاف في الشرط فليس تناقض، إذ الشرط فيهما ليس واحدا. القسم السادس، الأمر السادس الإضافة. ما معنى الإضافة؟ إذا قلت دار زيد مثلا واسعة، بعد قلت دار عمر ضيقة، طيب فرق بين زيد وبين عمر، ولو أنك قلت في المثال الأول دار وفي المثال الثاني أيضا دار، ولكن هناك المضاف إليه شيء، هنا المضاف إليه شيء آخر، فرق بين دار زيد وبين دار عمر، يعني النسبة، بأن تكون النسبة فيهما واحدة. فمثل زيد أعلم أهل العراق مع زيد ليس أعلم أهل اليمن، ليس تناقض، أهل اليمن شيء وأهل العراق شيء آخر، ليس تناقضا، لأن الإضافة فيهما ليست واحدة، وإنما الأعلمية في الأولى بالنسبة إلى أهل العراق وبالنسبة والإضافة إلى أهل العراق، وفي الثانية بالنسبة والإضافة إلى أهل اليمن. ممكن أن تقول فلان أقوى الرجال، فلان أقوى الرجال لمنطقة معينة مثلا، وتقول فلان أضعف الرجال لكن لمنطقة أخرى، ليس هنا تناقض، والأعلمية كذلك. الأمر السابع الكل والجزء، بأن يكون الحكم فيهما إما على الكل وإما على الجزء، لا أن يكون الحكم في إحداهما على الكل وفي الأخرى على الجزء، مثل زيد أبيض أسنانه، الأسنان جزء من الإنسان، زيد أبيض أسنانه وبعد قلت زيد أسود مثلا جسمه أو كله، إذا قلت هذا لا يوجد هنا تناقض. لماذا؟ صار هنا اختلاف بين الجزء والكل. أما مثلا قلت زيد أبيض لونه لماذا لون جسمي، وبعد قلت زيد أسود لونه مثلا أو كله، في الأول كله في الثاني كله، هنا يكون تناقض، في الأول قلت هو أسود في الثاني قلت ليس أسود، وفي الأول كل والثاني كل. أما إذا جئت بالكل والبعض قلت زيد أبيض أسنانه، بعد قلت زيد أسود مثلا جسمه، صار اختلاف هنا، اختلاف بين الكل والجزء، وأيضا صار في اختلاف حتى في الإضافة، أبيض أسنانه غير أنه أسود مثلا كله أو جسمه، ليس بأبيض كلي ليس سنافه. القوة والفعل، القسم الثاني القوة والفعل. ما معنى القوة والفعل؟ يقال عن الإنسان بأن الإنسان قابل للعلم بالقوة. الطفل الصغير المولود حديثا هو عالم بالقوة، عالم بالقوة يعني لديه القابلية لأن يكون عالم، واضح؟ الإنسان الطفل الصغير قابل للتكلم، فهو متكلم بالقوة. أما الإنسان الكبير هو متكلم بالفعل، واضح؟ ما معنى بالقوة وما معنى بالفعل؟ مثل بلد من البلاد غني بالقوة، ما معنى غني بالقوة؟ يعني هذا البلد قابل للغنى، فيه نفط، فيه ذهب، فيه ألماس، فيه أشياء كثيرة، ولكن هذه الأمور لم تستخرج، فهذا البلد غني بالقوة ولكن بالفعل ليس غني. بلد آخر مثلا غني بالفعل. عرفت ما معنى القوة والفعل؟ مثلا إذا أنت قلت زيد عالم بالقوة، وبعد قلت زيد ليس عالم بالفعل، لا يوجد هنا تناقض. أما إذا قلت زيد عالم بالقوة وبعد قلت زيد ليس عالم بالقوة، هنا تناقض. يجب أن يكون هنا اتحاد بين القوة والفعل. القضية الأولى فيها قوة، القضية الثانية قوة. القضية الأولى بالفعل، القضية الثانية أيضا بالفعل. بأن يكون الحكم فيهما بالقوة أو يكون الحكم فيهما بالفعل، لا أن يكون الحكم في إحداهما بالقوة وفي الأخرى بالفعل، هكذا لا يتحقق التناقض. فمثل زيد عالم بالقوة مع زيد ليس بعالم بالفعل ليس تناقضا، إذ الحكم في إحداهما بالفعل وفي الأخرى بالقوة. انتهينا من الشرط الأول، الآن نصل إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني لتحقق التناقض بين قضيتين أن تكون القضيتان مختلفتين من ثلاثة أمور. القضية المسألة الأولى في الاختلاف الكم، كيف إذا أنت قلت كل إنسان حيوان، القضية كلية. القضية التي مناقضة لهذه القضية يجب أن لا يكون فيها كل. قلت في القضية الأولى كل، في القضية الثانية يجب أن تقول بعض، واضح؟ ويأتي ويقول في الكيف، ما معنى الكيف؟ القضية الأولى موجبة ليس فيها حرف سلب، القضية الثانية يجب أن يكون فيها حرف سلب. في القضية الأولى قلت كل إنسان حيوان، إيجاب. في القضية الثانية ماذا تقول؟ في القضية الثانية تقول بكلمة ليس أو ما يفيد ليس. القضية الأولى كانت موجبة، القضية الثانية تكون سالبة. القضية الأولى كانت كلية، القضية الثانية تكون جزئية، من أجل تحقق التناقض، واضح؟ أحدها في الكم، ما معنى الكم؟ يعني الكلية والجزئية، إذ لو اتفقا في ذلك أمكن كذبهما معا. إذا القضية الأولى كلية والثانية كلية يمكن القضيتان كاذبتان كذبهما معا، مثل كل حيوان إنسان مع لا شيء من الحيوان بإنسان. القضية الأولى كل حيوان إنسان كاذبة. التناقض ماذا يقول؟ يقول يجب أن تبدل كل إلى بعض. إذا قلت كل حيوان إنسان، كل بدلته إلى بعض والإيجاب بدلته إلى سالب، ليس بعض الحيوان بإنسان. الآن ليس بعض الحيوان بإنسان متناقض مع كل حيوان إنسان. كل حيوان إنسان قضية كاذبة، بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة أو كاذبة؟ بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة. هنا يقول يجب الاتفاق عفوا يجب الاختلاف في الكلية والجزئية. إذا صار اتفاق بين الكلية والجزئية، يعني القضية الأولى كلية، الثانية كلية، الأولى جزئية، الثانية جزئية، إذا صار اتفاق يمكن كذبهما معا، يعني لا يتحقق التناقض 100%. وجاء بمثال كل حيوان إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان، لا شيء يفيد الكلية السالبة. واضح؟ الكلية السالبة. فإنهما ليستا متناقضتين، إذ في التناقض يجب صدق إحداهما مع كذب الأخرى. كل حيوان إنسان كاذبة، لا شيء من الحيوان بإنسان أيضا كاذب، فلا يوجد هنا تناقض. ثانيها في الكيف، يعني الاختلاف في الكيف، أي الإيجاب والسلب، بأن تكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة. قلت كل إنسان حيوان، قضية موجبة، يجب أن تأتي بالقضية الثانية بكلمة ليس من أجل أن تكون سالبة حتى يصدق التناقض. إذ لو كانتا معا موجبتين أو كانتا معا سالبتين أمكن صدقهما معا أو كذبهما معا. يمكن أحيانا من باب الصدفة واحدة صادقة واحدة كاذبة بعض المسائل، ولكن هنا ماذا يقول؟ أمكن صدقهما معا، يعني إذا أنت لا تبدل في الكيف يمكن أن تكون القضيتان صادقتان ويمكن أن تكون القضيتان كاذبتين، فلا يتحقق التناقض. من شروط التناقض يجب صدق إحداهما وكذب الأخرى. مثال الموجبتين الصادقتين معا، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان قضية موجبة، بعض الإنسان حيوان أيضا قضية موجبة، يجب أن تغير بين الإيجاب والسلب. إذا ما غيرت بين الإيجاب والسلب ممكن أن تكون القضيتان صادقتين معا، مثل كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، بسبب عدم التغيير في الكيف القضيتان صادقتان، ولكن التناقض إحداها صادقة والأخرى كاذبة. بعض الإنسان حيوان صادق، هذا لا يعني أن بعض الآخر ليس بحيوان، من دون مفهوم. البعض الموجود الذي قصدته حيوان أو ليس حيوان؟ حيوان. البعض حيوان، هذا لا يعني أن البعض الآخر ليس بحيوان. واضح؟ هكذا بعض الطلاب يكتبون مثلا، هذا لا يعني البعض الآخر لا يكتب، هذا لا يعني، ممكن يكتب ممكن لا يكتب، مسكوت عنه. نحن نتكلم حول المنطوق. المنطوق ماذا؟ بعض الإنسان حيوان، هذا البعض حيوان أو ليس حيوان؟ حيوان فقط، ننظر إلى هذا. ومثال الموجبتين الكاذبتين معا، كل إنسان حجر قضية كاذبة وموجبة، وبعض الإنسان حجر قضية كاذبة وأيضا موجبة. يريد أن يقول إذا ما صار اختلاف بين الإيجاب والسلب يمكن أن تكون القضيتان كاذبتين، يمكن أن تكون القضيتان صادقتين. ومثال السالبتين الصادقتين معا، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر قضية صادقة ولكن أيضا سالبة. الثانية ليس بعض الإنسان حجر أيضا صادقة وأيضا سالبة. يريد أن يقول إذا ما اختلف الكيف، هذا عدم الاختلاف الكيف لا يصنع التناقض. واضح؟ ومثال السالبتين الكاذبتين معا، لا شيء من الإنسان بحيوان قضية كاذبة، لا شيء من الإنسان بحيوان قضية كاذبة وأيضا سالبة، وليس بعض الإنسان حيوان أيضا قضية سالبة وكاذبة، ولكن الفرق بينهما في الكلية والجزئية، ولكن كلاهما سالبتان. يريد أن يقول إذا ما اختلف في السلب والإيجاب فلا يتحقق التناقض. ثالثها يعني الأمر الثالث الذي يجب أن تكون القضيتان مختلفتين فيه في الجهة. درسنا القضية الموجهة، كل إنسان حيوان بالضرورة. كلمة بالضرورة كلمة موجهة للقضية، يريد أن يقول يجب أن يكون هنا اختلاف في الجهة أيضا. واضح؟ إذا أنت قلت كل إنسان حيوان بالضرورة، وبعد مثلا قلت بعض الحيوان من باب الفرض هنا، أو بعض أو الإنسان حيوان ليس بالضرورة، الآن هنا عملت أنت اختلاف في الجهة، عفوا قلت هناك جهة وأيضا هنا قلت جهة، ولكن يجب أن تعمل اختلافا في الجهة أيضا. من باب الفرض أن الضرورة جهة وليس بالضرورة جهة أخرى من هذا الفرض، أو قلت بالضرورة وقلت ولنأتي بمثال آخر، المثال الآخر بالاتفاق، قلت كل إنسان حيوان بالضرورة، وبعد قلت من باب الفرض هذا كل إنسان حيوان بالاتفاق مثلا. الضرورة يختلف عن الاتفاق. إذا كانت القضية موجهة يجب الاختلاف في الجهة أيضا. واضح؟ يجب الاختلاف في الجهة أيضا. وحيث أن البيان فصيلا أو تفصيلا لا يليق بهذا المختصر، نرجع ذلك إلى الكتب المفصلة. هذا الكتاب لم يتكلم بالتفصيل حول الاختلاف في الجهة، فقط تكلم بالتفصيل حول الاختلاف في الكم وفي الكيف. إذن فالموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، الموجبة عكس الإيجاب السالب، عكس الكل الجزء، الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية. مثل كل إنسان حيوان، نقيض كل إنسان حيوان ليس بعض الإنسان بحيوان. إذا كان كل إنسان حيوان قضية صادقة فليس بعض الإنسان بحيوان قضية كاذبة. ممكن يأتي سؤال، ما هو نقيض كل إنسان حيوان، أو ما هو نقيض الموجبة الكلية؟ نقيض الموجبة الكلية سالبة الجزئية. أما إذا قلت الموجبة الجزئية فجوابك خاص. والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، الموجبة عكس الإيجاب أو نقيض الإيجاب السالب، نقيض الجزئية الكلية. الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، مثل بعض الحيوان إنسان، البعض نقيضه كل. القضية موجبة تأتي بليس، إذا جمعت بين كل وليس يكون لا شيء. واضح؟ إذا جمعت بين الكلية كل وليس لا شيء، لا شيء عبارة لا شيء عبارة عن السالبة الكلية. إذا أردت أن تأتي بجملة فيها السالبة كلية تأتي لا شيء، لا شيء تفيد السالبة الكلية. لا شيء من الحيوان بإنسان، يعني ليس كل حيوان إنسان، تقريبا بهذا المعنى. والسالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، الموجبة الجزئية نقيضها السالبة الكلية، السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية. مثل لا شيء من الإنسان بحجر مع بعض الإنسان مثلا حجر، هذا جاء بمثال. بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر قضية كاذبة، أليس كذلك؟ لا شيء من الإنسان بحجر صادقة أو كاذبة؟ صادقة. فالتناقض موجود هنا، التناقض قضية صادقة قضية كاذبة هنا. والسالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية، ليس بعض الحيوان بإنسان قضية سالبة جزئية، ولكن عكس السالب الإيجاب، عكس الجزئية الكل، يعني عكس بمعنى النقيض، أقصد هذا. ما هذه القضية نقيض مع كل حيوان إنسان، ليس بعض الحيوان بإنسان، قضية صادقة أو كاذبة؟ ليس بعض الحيوان بإنسان. ماذا؟ ماذا؟ قبل أن تقول صادقة أو كاذبة، كل حيوان إنسان صادقة أو كاذبة؟ كل حيوان إنسان كاذب، كل حيوان إنسان كاذبة، فالنقيض صادقة. ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض الحيوان بقر، بعض الحيوان فرس، بعض الحيوان طير، هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.